الله يقول إنه أغنى الغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تركته لشريكه لموجب غنى الله جل وعلا عن ذلك. ثم هذا هو الذي خلق الله العباد له، ولا خلاص للإنسان من عذاب الله إلا به إذا لم يكن موحدا، فهو ليس عبدا لله جل وعلا بل عبدا لمن أشرك به ويكون معه في النار، نسأل الله العافية. لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا كان مثلا الشرك جزاؤه النار ويكون خالدا فيها، فإنه يتعين على العبد أن يعرف الشرك لئلا يقع فيه وهو لا يدري، لأن الذي يجهل الشيء قد يقع فيه وهو لا يعرف أنه هو الشرك. والشرك الذي كان عليه المشركون هو أنهم يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، هذا سمى شرك. أما لو كانت العبادة لغير الله وأنها لا تقع لله، ما يكون هذا خالصا لذلك المعبود فقط، لكن سمي شرك لوجود الاشتراك في العمل، كان العمل موزع بين رب العالمين وبين عباده. ومعلوم أن العبد يعني العباد كلهم فقراء، والله جل وعلا جعل الإنسان عاقلا عنده عقل وفكر ونظر، لا يجوز أن يكون اتجاهه وتعلقه بمخلوق مثله أو أقل منه. فمثلا الأموات لا يملكون شيئا، والأحياء أكمل منهم التصرف والعمل، لأن الميت مرتهن بعمله. فتجد بعض الناس يتعلق بالأموات ويسمي تعلقه بهم توسلا، يسألهم وينزل بهم فقره وحاجته ويقول إن لهم جاه عند الله، أو لأنهم سواء كان لهم جاه أو لهم عمل أو أنهم صالحين لا ينفعون. يجب أن يكون العمل لرب العالمين الذي خلق الإنسان وأوجب عليه عبادته، والله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة له. ولهذا يقول إن هذا الأمر أمر مهم جدا، يجب على العبد أن يعتني به أكثر من غيره، أكثر من اعتنائه بأمور الدنيا التي فيها معاشه وفيها قوام حياته، لأن السعادة متوقفة على كون العبد يعبد الله وحده مخلصا له العبادة. وقد أكثر الله جل وعلا من الاحتجاج لهذا الأمر، فأخبر جل وعلا أنه الذي خلق المخلوقات، والخالق هو الذي يجب أن يعبد، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وليس له مشارك في الخلق، فهو الذي خلقنا وخلق كل شيء. فإذا كان هو الخالق وجب أن يعبد، كما قال: اعبدوا ربكم، وهو ربنا. ولا تكون عبادة معتبرة في الشرع إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا، ليس فيها اشتراك لغيره من المخلوقات، سواء كانت المخلوقات ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو شياطين أو غيرهم. والناس في هذا قد لا يعتنون بهذا الأمر كثيرا، مع أنه هو الذي خلق الله جل وعلا له الخلق كما سيأتي في التنبيه على الآيات التي ذكرها المؤلف. وقوله كتاب التوحيد، كتاب التوحيد أضاف الكتاب إلى التوحيد لأن هذا الكتاب وضع لبيان أنواع التوحيد، ولكذلك شرح ذلك وبيان الأمور التي تضاد التوحيد أو تنقصه وتذهب بكماله، لأن التوحيد قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، يكون ناقصا إذا أتى الإنسان بالذنوب والمخالفات، ويكون منتفيا إذا أتى العبد بالشرك، لأن الشرك يكون مضادا له ولا يجتمع شرك وتوحيد أبدا، ولكن يجتمع التوحيد مع الذنوب والمعاصي المخالفات وهي تنقص التوحيد وتذهب بكماله، وإذا نقص وذهب كماله فيجوز أن يعذب الإنسان على هذا النقص، ولكن إذا كان التوحيد دخله الشرك ومات الإنسان على ذلك فهذا هو المصيبة الكبرى، لأن الإنسان إذا مات على الشرك فهو كما سمعنا قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل الذنوب ما عدا الشرك تحت مشيئته، إذا شاء غفرها وإذا شاء أخذ بها، ومعنى ذلك أنه يجوز أن يغفر للمذنب إذا لم يكن مشرك ولا بدون عذاب، ويجوز أن يعذبه ثم بعد ذلك يدخله الجنة إذا مات على التوحيد ليس عنده شرك أكبر. والشرك كما هو معروف ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر مناف للتوحيد لا يجتمع التوحيد معه، وهو أن يعبد مع الله غيره أو يجعل لذلك الغير شيئا من العبادة، مثل الدعاء أو الذبح والنذر والتوكل وما أشبه ذلك من أمور العبادة التي أوجبها الله جل وعلا على عباده. والتوحيد قسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة، قسم يسمى توحيد التأله والقصد والإرادة، أو إن شئت تقول توحيد العبادة، وقسم توحيد الربوبية يعني أن الرب هو المتوحد في الخلق والإيجاد والتصرف والملك، وهذا لم يخالف فيه أحد، المشركون يقرون بهذا، فإنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من خلقكم يقولون الله، وإذا سئلوا من ينزل المطر وينبت النبات يقول الله وحده، فهذا معناه أمر ظاهر جلي لا يخالف فيه أحد. وقسم ثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهذه الأقسام الثلاثة مترابطة لا ينفك أحدهما على الآخر، يعني أنه يلزم من الائتيان بواحد منها الائتيان بالبقية، وإلا لا تنفع ولا تفيد، لا تفيد إلا مجتمعة عند العبد، فيجب أن يوحد ربه جل وعلا بقصده وإرادته وعمله، وأن يوحده أيضا بتصرفه وخلقه وإيجاده، ويوحده أيضا بأسمائه وصفاته، بمعنى أنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا لا يشاركه فيها أحد من خلقه، كما أنه لا يشاركه أحد من خلقه في الخلق والإيجاد والتصرف والملك، فكذلك يجب أن لا يشارك في العبادة التي تصدر من العبد، وهي التي وقع فيها الخلل قديما وحديثا، والسبب في ذلك هو الجهل، إنسان يجهل معنى العبادة ومعنى التأله، يعني توضع اللغة في غير موضعها، وكلها مبني على الجهل باللغة العربية، لأن الله جل وعلا أرسل رسله بأن يعبد وحده، وكل رسول يقول لقومه أول ما يكلمهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويعرفون هذا، ولهذا بعضهم إذا قال له ذلك أو كلهم ردوا دعوته، كما قال الله جل وعلا عن قوم هود عليه السلام ما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذا هي دعوة الرسل، أن تكون العبادة له وأن تترك عبادة غيره، لا بد من هذا. الله جل وعلا لا يقبل من العبادة إلا إذا كانت خالصة له، وهذا هو التوحيد. فلهذا قل يجب على العبد أن يعتني بهذا الأمر كثيرا، وهو دخل فيه خلل كثير من كثير من الناس بسبب، يعني الناس أقصد الناس عن المسلمين، بسبب الجهل بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهل باللغة العربية، والجهل بأمر الله الذي كلفهم به. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له جل وعلا. قال: وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا إخبار من الله جل وعلا بأنه خلق الجن والإنس لعبادته، لهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله لم يخلق الخلق ليتكثر بهم أو يتعزز بهم أو لحاجة إليهم، تعالى الله وتقدس، وإنما خلقهم ليبتليهم بالأمر والنهي، فمن أطاعه واتبع رسله أكرمه غاية الإكرام في الدنيا والآخرة، ومن خالف فقد خلقت له النار، سأل الله العافية. والله جل وعلا جعل هذه الدنيا، هذه الحياة، حياة عمل، لها ما بعدها، يبنى ما بعدها عليه، ما بعدها عليها. فإن كان الإنسان في هذه الحياة قام بما خلق له، وهو عبادة الله وحده وامتثال أمره واجتناب نهيه حسب الاستطاعة والإمكان، فإنه يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان ما خلق ليفنى وينتهي، خلق للبقاء، ولكن البقاء على نوعين: بقاء يكون سعيدا في جنة النعيم تدخل عليه الملائكة من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أو ما يكون مع قرينا للشياطين في النار، سأل الله العافية، خالدا فيها أبدا. مسألة صعبة جدا. ثم هذا الأمر ليس صعبا، سهل، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن العمل الذي يدخل الجنة يقصره على 5 أشياء فقط، يقول: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا هو أهمها، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، على هذه الأمور فقط. أما البقية، بقية الأعمال، فهي لرفعة الدرجات وزيادة النعيم في الجنة. والسعيد من نجا من النار ودخل الجنة، من نجا من النار وزحزح عن الجنة فهذه هي السعادة الكبرى. فالمقصود أن هذا سهل، أما عبادة الله وحده فجاءت به الرسل، كل رسول يأتي قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فالعبادة هي التي يأتي بها تأتي بها الرسل وتأمر بها، وهي تختلف اختلاف الشرائع، ولكن يجب أن تكون لله دائما، فهذا لا خلاف فيه كونها تكون لله وحده. الرسل كلهم اتفقوا على هذا، كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ولكن العبادة كونها تزيد أو تنقص أو فهذا أمر يعني اختلاف الشرائع، لأن الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا على حسب أمره ونهيه تعالى وتقدس. فكان من آخر الشرائع التي ختمت بها هي شريعة الإسلام، وآخر الأنبياء هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس بعده نبي، فلهذا جاء بهذا الأمر موضحا جليا لا خفا فيه، فلم يترك أمرا من الأمور التي يمكن أن تكون سببا لعذاب الناس إلا ووضحه وبينه وحذر منه، ولا ترك شيئا يكون فيه سبب للسعادة إلا وأمرنا بها وحظ علينا، وهي تتلخص في هذه الأمور الخمسة: عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة أمر بها الصلاة والصوم والزكاة والحج، فهذه العبادة وأنواعها يعني التطوعات كثيرة وليست واجبة وإنما هي لرفعة الدرجات. فإذا عمل الإنسان مثلا عملا يجب أن يكون على السنة وأن يكون خالصا، وقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا النفي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يدل على أن الله جل وعلا خلقهم فقط لعبادته. وإن كان بعض الناس يقول إن هذا خبر، والخبر يجب أن يكون مطابقا للواقع، فالحقيقة أنه خبر بمعنى الأمر وليس خبرا خاص خالصا، والأخبار تأتي بصيغة الأمر ويكون أبلغ، كما قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فهم لا تعبدون إلا الله، فهذا بصيغة الخبر، ولكنه معناه الأمر. وكذلك قوله هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك أن الجن والإنس هم العقلاء، فهم محل الأمر والنهي، الله جل وعلا جعل عبادته هي سبب السعادة وعبادة غيره معه سبب الشقاء، ثم هذه العبادة أمر محدد معروف ليس أمر عام أو مطلق، يتلخص بأمر الله الذي حدده لنا كون العبادة تكون لنا. ثم العبادة أنواع، من العبادة الدعاء، ومنها الاتجاه بالقصد والإرادة يعني النية، نية العمل يكون خالصا لله، ومنها النذور والذبح، فالنذر وإن لم يكن واجبا وإنما إذا وقع وجب الوفاء به، لأن الله جل وعلا يثني على الذين يوفون بالنذر، والله لا يثني إلا على من يفعل مستحب أو واجب. ثم كذلك الأمور التي أمر الله جل وعلا بها من الخشية والخوف والرجاء والاتجاه بجميع مقاصد النيات والقلوب إلى الله جل وعلا وحده وأن لا يشارك مخلوقا في هذا لسواء كان نبيا أو غيره. فالعبادة تتوقف على الأمر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا يقول لنبيه قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فإذا كان هداية الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي فكذلك غيره يجب أن تكون بالوحي وليست بالآراء ولا بالقياسات ولا بالعقول، يعني بالأمر الذي يأتي من الله جل وعلا. والأمر محدد معروف جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتثاله عبادة واجتناب المنهي عبادة. يجب أن يكون امتثال الأمر طاعة لله جل وعلا رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، وكذلك ترك المحظور ترك المحرم يترك خوفا من عقاب الله ورجاء لثوابه. فهذه هي العبادة على هذا النحو، لا يرجو مخلوقا ولا يخاف من مخلوق، وإنما يجب أن يخاف من الله جل وعلا. وبدأ بالجن قبل الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إما لأن وجود الجن قبل الإنس أو لأن الجن غيب من أمور الغيب خفوا عنا ولا نشاهدهم، وإنما يجب أن نؤمن بالخبر الذي يخبرنا الله جل وعلا به، مع أن هذا أمر متواتر وآمنت به الأمم كلها ووجوده لا ريب فيه، يعني وجود الجن. ولكن تقديم الكلام الذي يبدأ الله جل وعلا به لا بد أن يكون له فائدة. ولهذا لما طاف الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأراد أن يسعى قال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، دل على البداية يكون لها معنى. ففي هذه الآية بدأ بالجن بذكر الجن، فلا يخلو إما لأن وجودهم قبل، فخلق الجن قبل خلق آدم، وجودهم قبل وجود آدم. والله جل وعلا أخبر أنه خلقهم للعبادة لأنهم فيهم عقول ولهم أفكار، والله يكلف بالعقل والفكر وكذلك بالإرادة والقدرة، لا يكلف من لا قدرة له ولا إرادة له، فقد جعل لهم قدرة وإرادة. ولهذا جعل الأمر إليهم، قيل لهم اعبدوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجعل الأمر إليهم، وقيل إنكم إذا فعلتم ذلك تحصلتم على السعادة وإن تركتموه فسوف تعذبون والأمر إليكم، آمنوا أو لا تؤمنوا، يعني هذا باختياركم. فجعل الأمر إلى اختيار الإنسان، فإذا فعل يفعل باختياره وإذا ترك ترك باختياره، فلهذا استحق العذاب أو الثواب. أما قول بعض المتكلمين إن الآية تدل على خلاف الواقع لأن هذا خبر، والخبر الواقع أن أكثر الناس أكثر الجن والإنس لا يعبد الله، فأين صدق الخبر؟ يقول إنه ليس هذا المقصود، المقصود الإخبار من الله جل وعلا بالحكمة والعلة التي خلق الخلق من أجلها، والعلة التي خلقوا من أجلها هي العبادة، ووكل ذلك إليهم، بين لهم الأمر والنهي وقيل لهم هذا هو الطريق، إن سلكتموه فزتم بالسعادة وثواب الله، وإن أعرضتم عنه فأمامكم عذابه لأنكم تستحقون ذلك حيث تركتم الأمر والنهي بإرادتكم ومقدرتكم، فاستحقيتم العذاب. وهذا هو المناسب لذكر الآية، والله جل وعلا علام الغيوب، يعلم من الذي يعبده من الذي لا يعبده، ولهذا قسمهم قبل وجودهم إلى شقي وسعيد. قبل وجودهم علم أسماءهم وأسماء آبائهم ومنازلهم في الدارين، ما في الجنة أو في النار، ولكن الله لا يعذب إلا بالعمل الذي يقع بالقدرة والاختيار، قدرة الإنسان واختياره، خلق له القدرة والاختيار وجعل الأمر إليه. فالله خلقهم لهذا لعبادته. ثم العبادة لا تسمى عبادة في الشرع إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا نفي، نفي أن تكون عبادتهم لله، مع أنهم يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، إلا هم يصومون ويتصدقون ويدعون الله، كما قال الله جل وعلا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعلمون أنه الله وحده. فدعوة الله جل وعلا يعني عبادة الله عندهم معلومة، ولكنهم يخلطون عبادة الله مع عبادة الأصنام وغيرها من المعبودات، فصارت كأنها لا وجود لها. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني عبادتكم ليست لله لوجود الشرك، فمن وقع منه الشرك فكأنه لم يعبد، فالعبادة تكون لذلك المعبود مع الله جل وعلا. ثم العبادة هذه يجب أن تكون معلومة، العبادة وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم غاية الإيضاح وبينها بيانا شافيا، قال إنه يجب أن تخلصوا دعاءكم وصلاتكم وصومكم لله تعالى، أما إذا كان فيه شيء لغير الله فهو غير مقبول بل مردود على صاحبه. وعبادة الله جل وعلا فرض على كل فرد، على كل مسلم ومسلمة، بل على كل مخلوق من الجن والإنس، فرض عيني يتعين أن تكون عبادته لله جل وعلا وحده، فإن وقع منه شيء من العبادة لغيره سواء سماها عبادة أو سماها توسل وقصد أو سماها تعلق بالجاه والشفاعة وما أشبه ذلك فإنها لا تنفع، لأن تغيير الأسماء لا يغير من المعنى شيء، يجب أن يرجع الأمور كلها إلى الشرع. فخلق الله جل وعلا الجن والإنس لتوحيده وعبادته وحده، فإن وقع منهم ذلك سعدوا ونجوا من عذابه، ومن لم يوحده ويعبده وحده فإنه يعذبه في النار يكون خالدا فيها إذا مات على ذلك. وقوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا فيه القسم، ولقد الواو يقول العلماء إنها واو القسم، واللام للتأكيد، ولقد وقد هذه للتحقيق، ولفظ القسم مقدر تقديره والله، والله لقد، والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا، والقسم فائدته أنه إذا ألقي الكلام إلى إنسان غافل أو غير مهتم بالأمر فإنه يلفت النظر ويعطي الاهتمام كما هي من معاني اللغة العربية، والناس يكونون غافلين عن هذا الأمر. فلهذا جاءت الأقسام، وإلا فالله جل وعلا إذا أخبر بشيء فإنه حق وصدق، يجب أن يصدق ويؤمن به ولو لم يقسم تعالى وتقدس. ولكن أقسامه وحلفه لأجل مصلحتنا حتى نتنبه ونهتم بالأمر، يكون محلا للاهتمام. وقوله بعثنا، البعث معناه الإرسال، يعني أنه أرسل منهم رجلا يعرفونه، يعرفون لغته ويعرفون صدقه وأمانته في كل أمة، والأمة الجماعة من الناس. وهذا يدلنا على أن كل جماعة من الناس قد بعث فيهم الرسول. وفي الآية الأولى التي قبل هذه قل ولقد خلقنا وما خلقت الجن والإنس، فمعنى ذلك أن الرسل يأتون للجن والإنس، ولكن الجن ليس منهم رسل، وإنما منهم منذرون يأتون إلى الرسل ويأخذون عنهم ثم يذهبون إلى قومهم ينذرونهم، كما قال الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى آخر الآيات. وكذلك قوله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر الآيات. فلهذا قل الرسل الذين يأتون من الإنس يكونون للإنس وللجن، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، كل من على الأرض من العقلاء من الجن والإنس فهم أمته، بعث إليهم لأنه ليس بعده رسول. ولهذا أنزل عليه القرآن الذي يكون حجة على الناس إلى قيام الساعة. أما كونه باللغة العربية فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم لغته عربية، والرسول الكتب تنزل بلغة الرسل، والرسول يأتي بلغة القوم الذين أرسل إليهم، ولكن عموم رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم اقتضت أنه يجب على كل من لا يعرف اللغة العربية أن يتعلمها حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا من الواجبات التي لا بد منها، لأن الإنسان فيه عقل وفيه فكر ونظر، والله خلقه لعبادته، فإذا علم أنه أرسل الرسول وجب عليه أن يعرف ما جاء به الرسول. فإذا توقف معرفة ما جاء به الرسول على أمر من الأمور كان ذلك الأمر واجبا لا بد منه، وليس للإنسان عذر في كونه يتعلل بأن فلان قال له كذا أو الناس الفلانين عملوا كذا، فإن هذا لا يكفي، لا بد أن يطلع على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحجة. فإذا مثلا بلغ الإنسان أمر الرسول مشوه ومخالف للواقع فإن هذا لا يكفي في كون الإنسان قام عذره، لأنك أخذت ذلك عن أناس لا تثق بهم، يجوز عليهم الكذب ويجوز عليهم أن يقولوا خلاف الواقع، فيجب أن تتثبت لنفسك لأنك عندك العقل وعندك الفكر. فالمقصود أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم للأم لمن على وجه الأرض، وهذه من خصائصه كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، ويدخل في الناس الجن، فإن الجن تبع لهم، فهو بعث إليهم عامة، عربهم وعجمهم وأميهم وكتابيهم، فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار، كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، وفي رواية: أحمر أو أبيض، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فوقف الأمر على مجرد السماع، يقول يسمع بي، لا يسمع بي، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فإذا سمع الإنسان أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عما جاء به، وهو أمر سهل ميسور، لأن الذي جاء به هو عبادة الله وحده، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه ليست كلها حتم على الإنسان، أما عبادة الله وحده فهذه لا بد منها لكل أحد، وإقامة الصلاة كذلك لا بد منها أن يقيمها ما دام عقله موجود، ولكن حسب الاستطاعة، كان يستطيع أن يصلي قائما صلى قائما، وإلا جالس، وإلا على جنب، وإن من لم يستطع ولو بالنية لا تسقط عنه بحال ما دام عقله موجود. أما الزكاة ليست على كل أحد، الزكاة على أصحاب الأموال، إذا كان عنده مال وجب عليه أن يزكي ويعرف قدر الزكاة، أنه يعني محدد، حدده الرسول حسب اختلاف الأموال، لأن الأموال إما أن تكون نقود، أو تكون مما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار، أو تكون من البهائم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم فقط، فالزكاة في هذه الأمور، وليس كل أحد عنده هذه الأشياء، يعني من كانت عنده وجبت عليه، ومن لم يكن عنده فليس عليه إلا زكاة نفسه، أن يزكيها ويطهرها من الشرك وأدناس والنجسات المعنوية التي هي عبادة غير الله جل وعلا. أما الصوم فهو كذلك لا يجب على المكلف إلا شهر واحد في السنة، وهو رمضان، وما عدا ذلك فإنه غير واجب. وأما الحج فيجب في العمر مرة إذا كان مستطيعا، والاستطاعة هي وجود النفقة وأمن الطريق وسلامة البدن، أن يكون يستطيع أن يسير ويطوف ويسعى. أما إذا كان مريضا لا يستطيع، أو كان معدما ليس عنده مال، أو كان الطريق أيضا مخوفا، فإنه لا يجب عليه الحج. وكذلك المرأة يجب أن يكون لها محرم يلائمها من خروجها إلى رجوعها، فإن لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج. وكل هذا أمور سهلة ميسورة، ولهذا لما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه. فهو سهل وميسور. ثم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فليست هذه إلا أمور سهلة ميسورة، والحمد لله رب العالمين، فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وهذا خاصة للمسلمين فقط، أما من عداهم فالإرادة هذه ليست لهم. المقصود أن عبادة الله جل وعلا وحده قد وضح أمرها وجلا جلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل رسول يأتي إلى قومه يوضح ذلك ويبينه. فقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسول، يخبرنا ربنا جل وعلا بما يقسم به ويؤكده من الخبر حتى نؤمن بذلك ولا نتردد فيه، أنه أرسل إلى كل جماعة من بني آدم ومن الجن رسولا يأمرهم بأمر الله وينهاهم عن ما نهاهم الله عنه، ويخبرهم أن السعادة تتوقف على طاعة الرسول واتباعه، فمن أطاع الرسول يجب أن يكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني كل رسول بعث بهذا يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت أخذ من الطغيان وهو الزيادة والعلو على القدر الذي وضع له الإنسان، فالإنسان خلق ليكون عبد، فإذا كان معبودا صار طاغوت لأنه ليس هذا وضعه، تعدى وضعه. وكذلك الحق الذي أمر الله جل وعلا به يجب أن يمتثل، فإذا بدل أمر الله بأمر مخلوق صار ذلك الآمر وذلك الأمر طاغوت لأنه تعدى طوره. الطاغوت يكون عاما في كل ما عبد من دون الله أو طيع في المعصية أو اتبع بغير هدى، فينحصر الطاغوت في هذه الأمور، يعني العبادة والطاعة والاتباع. فيجب أن تكون العبادة لله وحده والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب أن يكون يعني هذا على حسب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاتباع للرسول والطاعة لله ولرسوله والعبادة لله وحده تعالى وتقدس، وما خالف ذلك يكون طاغوتا. هذا هو معنى ما جاء عن السلف في ذكر الطاغوت، وقد جاءت عباراتهم مختلفة حسب حاجة السامع، فإنهم يعبرون عن المعنى بجزئه بجزء منه، إذا كان السائل أو السامع يحتاج إلى ذلك. فلهذا جاء تفسير الطاغوت بأنه الشيطان، وهذا يدخل فيه كل معصية، وجاء بأنه الكاهن وأنه الساحر، وجاء بأنه ما عبد من غير من عبد غير الله جل وعلا، كما قال الإمام مالك كل من عبد من غير الله فهو طاغوت. فالطاغوت أخذ من الطغيان كما قال الله جل وعلا وأن ولما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني طغى زاد على الوضع الذي كان عليه خلق الله جل وعلا وعباد الله جل وعلا في أرضه، جعل لهم شيئا يتعايشون به ويقوموا بحياتهم، فلما زاد وصار فوق الجبال وطغى على الأرض كلها سمي طغى، ارتفع على القدر الذي حدد له حكما من الله جل وعلا. فكذلك الإنسان إذا تعدى طوره وصار معبودا صار طاغوت، ولهذا يسمى كل معبود من دون الله طاغوت، كما تسمى الأصنام طواغيت. وكذلك إذا صرف شيء لغير الله جل وعلا صار ذلك الذي صرف له طاغوت. ولهذا إذا كان يوم القيامة كما جاء في الصحيح واجتمع الناس وفصل الله جل وعلا بينهم المحاسبة، خاطبهم يقول لهم أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، فتؤتى بالطواغيت المعبودات كلها يؤتى بها بأعيانها، فمن كان يعبد من لا يأمر بعبادة أو يرضاها من نبي أو ولي أو صالح فإنه يؤتى بشيطان على صورة ذلك المعبود حسب ما تصوره عابده، فيقال لهم اتبعوا معبوداتكم إلى جهنم. لهذا يقول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فعبادة غير الله جل وعلا كلها عبادة لطواغيت، والطواغيت تختلف حسب نهج الناس ومقاصدهم وإراداتهم وأفعالهم، ولكنها عامة فيما عبد من دون الله أو اتبع على غير هدى أو أطيع في معصية الله جل وعلا. هذا هو معنى الطاغوت. ثم يقول جل وعلا: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني من الناس من انقسم إلى الهداية وهي اتباع الرسل فسعدوا في الدنيا والآخرة، ومنهم من حقت عليه الضلالة يعني أنهم ضلوا بأفكارهم وإراداتهم، والله جل وعلا قد علم ذلك وكتبه في الأزل، علم الضال من المهتدي قبل وجودهم لأن علمه محيط بكل شيء وكتب ذلك. وليست الكتابة وعلم الله ترغم الناس بالقوة أنهم يعبدون غير الله، وإن لأنهم عبدوا بإرادتهم وقدرتهم، ولهذا استحقوا العقاب. غير أن هذا يدلنا على أن كل شيء بإرادة الله ومشيئته، فيجب أن يكون الإنسان يسأل ربه دائما الهداية والتوفيق، وأن الإنسان لا يستطيع أن يهتدي إذا لم يهده الله، فإذا منعه الله الهدى فلا بد من الضلال. وقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى، كلمة قضى جاء تفسيرها عن السلف مختلف ولكن المعنى واحد، فمنهم من يقول قضى أوجب وألزم، ومنهم من يقول فرض ذلك فريضة، وهو كذلك بمعنى الإجاب والإلزام، ومنهم من يقول حكم جل وعلا أن العبادة تكون له، والحكم هذا يجب أن يكون حكم شرعي، يعني حكم شرعا ويكون متفقا مع قول الآخر إنه قضى فرض أو قضى أوجب وألزم، فالمعنى لا يختلف. فهذه العبارات تفسير كلمات القرآن يعني كلها تكون مترادفة وتكون بعضها يفسر بعضا، والمعنى أن الله جل وعلا جعل ذلك لازما لكل عاقل أن تكون عبادته لله وحده. لهذا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله ألا يعني هي معنى لا إله إلا الله، يعني أنه جعل العبادة له وحده، فإذا صرفت لغيره فإن هذا مخالف لما قضاه وأوجبه وألزمه. وقوله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، يعني وأوجب أن يحسن إلى الوالدين إحسانا. وكثيرا ما يأتي قرن حق الوالدين بحقه تعالى لتأكيد ذلك وإلزام الولد بالإحسان إلى والديه. ثم قال: إحسانا بالوالدين إحسانا، ولم يذكر نوع الإحسان ما هو، بل جاء مطلق ليشمل كل الإحسان، كل ما يسمى إحسان يجب أن تفعله لوالديك. وهذا أيضا من العبادة، من عبادة الله، لأنه امتثال لأمر الله. فالإحسان إلى الوالدين يعني الإنسان يفعله خوفا من الله ورجاء لثوابه، فهو عبادة من عبادة الله جل وعلا. وكل أمر يمتثل من أمر الله يكون عبادة، لا يجوز أن يكون يقصد به أمر آخر. أما إذا جاءت الأمور الأخرى مقاصد الدنيا وغيرها فيجب أن تكون تبع، ليست هي المقصود، ليست هي المقصودة لذات. لأن بعض الناس يفعل مثلا الخير يقصد به أمر الدنيا، إما لكثرة المال أو لصحة البدن، أو مثلا يطيع والديه حتى تطيعه أولاده، لأن هذا أمر مجرب، من أحسن لوالديه أحسنت أولاده فيه، ومن أساء أساءت أبناؤه إليه. هذا أمر جعله الله جل وعلا من الأمور العاجلة، لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا أساء إلى والديه عقه أولاده. لا يجوز أن يكون هذا المقصود، يجب أن يكون هذا مقصود هو طاعة الله وامتثال أمره، وأن يحظى بجزاء الله جل وعلا. وقد بين الله ذلك واضحا كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن لك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا تعليم لنا من ربنا جل وعلا أن نفعل ذلك بوالدينا، فيكون مثلا جزاؤهم الإحسان إليهم ما دام على قيد الحياة في كل ما يمكن أن يكون إحسان. ثم قوله ولا تقل لهما أف، يعني لا يصدر منك أمر يدل على التضجر ولا والتبرم بهما، بل يجب أن تكون مغتبطا فرحا بكونك تخدمهما وتقوم عليهما بما يرضيهما ويحسن إليهما. وهذا يقول هذا أدنى العقوق، أن يتأفف منهما، أن يقول لهما أف ولا تقل لهما أف. فكيف إذا جاء الضرب وجاء مثلا العصيان معصيتهما، هذا يكون هذا مخالفة ظاهرة جدا، بل هي عكس الأمر الذي أمر الله جل وعلا به. والمقصود أن الله جل وعلا جعل حقه حق الوالدين مقرونا بحقه وهو من طاعته تعالى وتقدس. وقد جاء في الحديث عقوبة العاق والعقوق هي العصيان، يعصيهما. جاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة عاق، هذا أمر شديد. فالعقوق تكون سببا لعذاب الله جل وعلا. ومن سنة الله أن الله جل وعلا جعل العقاب عاجل في مثل هذا، إذا عق الإنسان والديه عقته أبناؤه. كذا يقول ثابت البناني رحمه الله: رأيت رجلا في البصرة يضرب أباه، فأردت أن أمنعه، يقول فرفع الرجل المضروب الوالد رفع رأسه إلي وقال دعه، فلقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. يعجل العقاب، نسأل الله العافية في مثل هذا، يأتيه مثل ما كان يصنع، وما يدخر أشد وأعظم. وبر الوالدين أمر حتم واجب، أمر الله جل وعلا به وأكده، فلا يجوز مخالفته، وإن خولف ذلك فعذاب الله شديد. وقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر، هذه الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة، لأن فيها أمور وجبت أوجبها الله جل وعلا عشر، وهي قوله أولها اعبدوا الله. كل الآيات التي ذكرها المؤلف هنا كلها تبدأ بأمر الله جل وعلا بالعبادة، بعبادته وحده، والإخبار بأن الله جل وعلا أوجب ذلك وجعله لازما لا يجوز الإخلال به، ما يدل على أهمية الأمر، أنه أمر مهم جدا، وسعادة الإنسان ونجاته من العذاب تتوقف على هذا. والإنسان ضعيف ما يستطيع أن يقاوم العذاب، ما يستطيع أن يصبر في النار أو ولو ساعة، كيف إذا كان جزاء الشرك أن يبقى في النار خالدا فيها أبدا، تقلب الليل والنهار فيها لا يموت ولا يحيا. إذا كان هذا جزاء الشرك يدلنا هذا على أن الشرك أمر عظيم جدا، وليس الشرك معناه أنه يقول إن فلان يخلق ويرزق ويحيي ويميت، يعني الولي أو النبي أو الملك أو النجوم أو الشمس أو غيرها. الشرك فقط أن يجعل شيئا من حق الله مصروفا إلى مخلوق من المخلوقات، جعله مثلا دعاء أو تعلق القلب به، أن يتعلق قلبه به وينزل به حاجته، ويكون مثلا هو مراده من عمل يعمله قد أمر به. لهذا يجب أن يكون معروما للإنسان هذا أهميته. فقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر يكون مؤكدا، أن نعرف عبادة الله ما هي. اعبدوا الله، فعبادته جل وعلا بامتثال أمره الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون هذا متوقف على الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا أيضا بهذا الشيء، أن قال اعبدوا ربكم، وبين العبادة أنها محددة حسب أمر الله جل وعلا. وقوله ولا تشركوا به شيئا تأكيدا لقوله اعبدوا الله، لأن عبادة الله إذا لم تكن خالصة لا تكون عبادة. لهذا قال ولا تشركوا به شيئا، ثم قوله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، نكرة بعد النهي. وفي اللغة العربية إذا جاءت النكرة بعد النفي أو النهي تكون عامة، يدخل فيها أدنى ما يقال أنه شيء، فيدخل في هذا الشرك الأكبر والأصغر، الصغير والكبير. فنفي هنا ولا تشركوا به شيئا من الأشياء، وشيئا سواء كان العمل أو المعمول له، يعني يجب أن يكون العمل لله وحده خالصا، وإلا لا تكون عبادة، لا تكون عبادة لله جل وعلا. ولهذا قال في الآية السابقة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمة اجتنبوا أبلغ من قوله اتركوا أو لا تفعلوا، يعني دعوا الطاغوت في جانب وأنتم في جانب بعيد عنه. فهو جل وعلا يذكر المبالغات في ترك الشرك والابتعاد عنه، مبالغات يجب أن نتأملها ونعرف يعني مراد ربنا جل وعلا بها، حتى نسلم من مقتضى عذابه، وإلا لزم العذاب، نسأل الله العافية. وهذه مثلها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله ولا تشركوا به شيئا كقوله واجتنبوا الطاغوت، يعني ابتعدوا عن الشرك، لا يقع منكم ولا تفعلون شيئا منه سواء كان صغيرا أو كبيرا. وعرفنا أن الشرك يكون على قسمين: شرك أكبر وهو أن يجعل مع الله شريك في العمل، وغير معقول أن عاقل من الناس يعتقد أن الله جل وعلا شاركه مشارك في الفعل، يعني في الخلق والإيجاد، هذا لا يوجد في بني آدم في العقلة، وإنما الشرك يقع في الفعل الذي يصدر من العبد نفسه. فالذي يصدر من العبد يجب أن يكون خالصا لله، ومعلوم أن هذا المقصود به امتثال أمر الله اجتناب نهيه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا يدخل فيه النهي عن الشرك الأكبر والأصغر كما هو واضح وجلي. فالشرك الأكبر قلنا هو أن تجعل شيئا من العبادة لغير الله، شيئا من العبادة وليس العبادة كلها. أما الأصغر فهو يكون في الأفعال ويكون في الأقوال وفي النيات والمقاصد. فمثلا الحلف بغير الله هذا من الشرك، وهو من الشرك الأصغر إذا كان قد جرى على اللسان من غير قصد، لأن أصل الحلف في اللغة أن يذكر المعظم، اسم المعظم الذي يستطيع أنه يعاقب الكاذب ويثيب الصادق. ولهذا قصر الحلف بالله، لا يجوز أن يحلف بغير الله أو بصفة من صفاته. فإذا اعتقد أن الذي يحلف به من مخلوقا أنه يطلع على ما في قلبه أو أنه يستطيع أن يعاقبه إذا كان كاذبا ويثيبه إذا كان صادقا، فهذا لا يكون من الشرك الأصغر، بل هو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه والخلاص منه. فكذلك الرياء، والرياء معناه أن يقصد نظر الناس أن يثنوا عليه، فهذا إذا كان يسيرا قليلا فهو من الشرك الأصغر، وإن كان كثيرا يعني أن يكون الباعث للعمل هو مراءة الناس، فهذا لا يكون من الشرك الأصغر بل هو من الأكبر، وهو من صفات المنافقين كما قال الله جل وعلا: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالباعث على العمل يجب أن يكون خوف من الله وإرادة ثوابه وجزائه جل وعلا. وكذلك إضافة الأشياء إلى أسبابها، إضافة الأشياء إلى أسبابها من الشرك الأصغر، كان يقول لولا فلان لكان كذا وكذا، لولا أن حصل كذا لكان كذا وكذا. الأمور يجب أن تكون مسندة إلى الله، وهو الذي سبب الأسباب وجعلها أسبابا، وإذا شاء لم تعمل الأسباب عملها، لا يتقع إلا بمشيئة الله جل وعلا. ولهذا جاء عن ابن عباس في تفسير قوله فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هي الشرك، وهو أخفى من دبيب النمل في هذه الأمة على صفات صمة في ظلمة الليل. وإن تقول لولا الله وفلان، أو لولا كلبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لا تجعل فيها فلانا ولا تجعل فيها بطا ولا غيرها. الأمر يجب أن يكون مسند إلى الله، وهذا معناه أنه أضاف الشيء إلى سببه. السبب يعني أن الكلب ينبح فيتنبه أصحاب البيت فيحرسونه، وكذلك البط الذي يكون إذا رأى من يستنكره من الناس صوت فتنبه لذلك، وهذا من السبب. فيجب أن يكون الأمر مسند إلى الله جل وعلا في كل شيء. ثم هذا الشرك الأصغر هو الذي لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي ولا يجعله خالدا في النار، ولكنه فيما يقوله كثير من العلماء يعاقب عليه إذا مات عليه، يعني لا يعفى، لأنه داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن هنا مصدرية، والمصدرية يقول أنها من أدوات العموم، فدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصار الشرك كله غير مغفور. فإذا كان صغيرا عوقب عليه سواء في الدنيا أو في القبر أو في الموقف، وإذا لم يفي ذلك في النار، ثم يكون مآله إلى الجنة، يعني يخرج بعد ذلك. ولكن إذا كان أكبر فلا يخرج من النار إذا كان مات عليه، وليس له كفارة إلا التوبة منه والإقلاع عنه، أن يتوب ما دام حيا ويقلع عنه. وقول الله جل وعلا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني حرم عليكم أن تشركوا به شيئا. وهذا قوله قل تعالى أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هلموا إلي وأقبلوا واسمعوا ما أقول لكم، فإنه قول الله الذي أوحاه إلي، ليس تخرصا ولا ظنونا ولا أمور فيها شك وفيها ريب، هو قول الله الحق الذي لا ريب فيه. أتلو عليكم يعني أقص عليكم وأذكره لكم الذي حرمه الله عليكم، وأول شيء حرمه الشرك، أن تشركوا بالله شيئا، وقال شيئا مثل ما سبق، يعني